لا ليش نبدأ نبدأ أول ما وين وصلنا الآن درس الماضي درس الماضي إيه وين وصلنا درس الماضي كنا عم نقابل القيام إيه خلصنا القيام ولا لا وين وصلنا وصلنا بس ما سجلنا شيء ما مو شرط إيه وين وصلنا وهو أيضا أن يضع أطراف أصابعه والسلام السلام بيت أن يضع أطرافه إيه كنا عم نحكي على الإقياع الإقعاء قلنا في إقعاء مقبول إقعاء مقبول ومن الإقاع نوع مسنون بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه على عقبيه ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قعد وأقله أن ينحني إلى أن يحاذي إلى أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه وأكمله أن تحاذي جبهته محل سجوده محل سجوده إيه هذا قرأناه في الدرس الماضي نعم وركوع طيب. القاعد في النفل هون هنا وركوع القاعد في النفل كذلك ركوع بسم الله الرحمن الرحيم وركوع القاعد في النفل كذلك ركوع القاعد الذي يصلي النفل قاعدا ركوعه كركوع المفترض المعذور أيوة. ذكرنا تقدم الذي يصلي الفرض لكنه لا يستطيع القيام قلنا يصلي جالسا ويركع قال ذكر أنه كيفية ركوعه وكيفية سجوده قال المتنفل الذي يصلي قاعدا في النفل يفعل في الركوع والسجود كفعل المفترض المعذور أيوة. نعم طيب وركوع القاعد في النفل كذلك فإن عجز عن القعود فإن عجز المفترض عن القعود وكذلك المتنفل بطريقة الأولى يعني ما يستطيع أن يصلي قاعدا لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يصلي قاعدا نعم اضطجع على جنبه وجوبا اضطجع على جنبه وجوبا ولم يذكر الأيمن أو الأيسر لكن هو يجوز الأمران ولكن الأفضل الأيمن فيصلي مضطجعا للحديث فإن لم تستطع فمضطجعا بخبر عمران السابق ابن حسين وسن على الأيمن يعني وسن أن يكون الاضطجاع على الجانب الأيمن مع جواز الأيسر نعم فإن عجز عن الاضطجاع عن الصلاة مضطجعا على جنبه كيف يصلي فإن عجز عن الجنب استلقى على صلى مستلقيا رافعا على ظهره بأن يستقبل القبلة بأخمصي قدميه هكذا يجعل مثل القبلة هكذا مثلا هكذا ويسند ظهره أو أعلى ظهره من فوق هكذا بهذا هل هذه الكيفية ويصلي هكذا ويوم ركوعه والسجود هكذا نعم رافعا رأسه بأن يرفعه قليلا بشيء ليتوجه مثل مخدة حتى يكون صدره متجها للقبلة نعم ليتوجه لأنه لو استلقى هكذا بدون أن يكون صدره إلى السماء لا إلى القبلة ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدله صدره يعني أنا وسلم إلا أن يكون في الكعبة إلا أن يكون المصلي في الكعبة والحال أنها إذا كانت مسقوفة أو كما هو الآن فهنا يجوز أن يستلقي على قفاه بدون أن يرفع رأسه لأنه متوجه لأن سقف الكعبة كعبة سقف الكعبة قبلة ويركع ويسجد بقدر إمكانه يعني في الإيماء يعني بالنسبة للإيماء فإن قدر المصلي على الركوع فقط ولا يستطيع مثلا الجلوس يستطيع أن يركع في ركوع كرره كرره، يعني واحد عن الركوع واحد مرة عن الركوع ومرة عن السجود. نعم كرره للسجود، كرر الركوع مرة أخرى لأجلس. نعم يركع وأقول سمع الله محمد ثم يركع مرة أخرى. نعم. كركوع الأول، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. نعم. سواء كان قائما يعني عن قيام يركع ولكن لا يستطيع أن يسجد مثلا، أو كان يصلي قاعدا ويستطيع أن يركع ولكن له لا يستطيع أيضا أن يسجد على الأرض، فإنه يكرر هذه الحالة. فإن استطاع أن يزيد في السجود قليلا على الركوع فعل، وإن لم يستطع فليجعل الركوع والسجود سواء. نعم. قال ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت الزيادة للسجود. نعم. لأن الفرق بينهما واجب على المقدر. لأن الفرق بين الركوع والسجود واجب على القادر. نعم. أما المعذور لا يجب عليه. ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدره وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب. يعني لا يستطيع أن يجعل جبهته على الأرض ولكنه يستطيع أن يزيد على حد الركوع بأن يصل قريب من الأرض في السجود، يستطيع أن يطأطأ قريب من الأرض. أيوة. يعني يزيد على حالة الركوع ولكن لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض. أيوة. لعلة مثلا. نعم. وجب ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. فإن عجز عن ذلك أو ماء برأسه والسجود أخفض من الركوع. فإن عجز عن الركوع قائما عن الركوع قاعدا أو راكعا، عجز عن الركوع والسجود في الكيفيات المعروفة. نعم. أو ما يصلي بالإيماء مثلا، الذي يصلي هو مستلقي يركع بالإيماء ويسجد بالإيماء. لكن الشيخ قال أنه يعني والسجود أخفض من الركوع. نعم يا أخي، الإمام مثلا هكذا في الركوع سمع الله محمد يزيد قليلا. نعم. ولو شيء بسيط. فإن عجز ببصره فصلى ببصره بأجفانه يعني. نعم. يعني هكذا بالأجفان، الله سمع الله الله بالأجفان. فإن عجز هو قال، هو تقدم أنه يوم برأسه، فإن لم يستطع بالرأس فبالأجفان. فإن عجز عن حركة الجفن أيضا، إذا عجز عن حركة الجفن كيف يصلي؟ قال يجري أركان الصلاة على قلبه، فيفكر يعني يعتبر نفسه أنه كبر وأنه قرأ وأنه ركع وأنه رفع بقلبه، يعني ولا تسقط الصلاة في هذه الحالة. فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة، ولا تسقط عن المكلف الصلاة مهما كان عذره ما دام عقله موجود. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، وهو العقل، لأن مناط العقل التكليف، مناط التكليف العقل. فإذا كان عقله موجودا التكليف موجود، لأن بعض المذاهب مثل أبي حنيفة يقول ما دام ما يستطيع حتى برأسه ولا يعني إذا وصل إلى القلب تسقط. نعم. يعني يقول أنها لا، هذه لا تسمى صلاة. نعم. يعني يفكر هذا. أيوة. أفكار يفكر هذا، لا لا, لا, لا ليست صلاة. نعم. إن الصلاة هي عبارة عن أقواله وأفعاله، ما دام في القلب هذا ما في أفعاله. يعني رأي أبي حنيفة. نعم. وللقادر على القيام وهذا هذا بالنسبة للمتنفل يجوز له أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، لكن له نصف أجر القائم إذا كان قادرا على القيام، والأجر كله إن كان غير قادر على القيام. نعم. سواء الرواتب لا فرق، الرواتب يصليها قاعدا حتى لو كان يستطيع القيام، فالرواتب يجوز له أن يصلي قاعد. الرواتب والوتر والضحى وكل يعني النفل المطلق والرواتب وما له سبب وما ليس له سواء في الجواز. سواء في الجواز. نعم نعم. سواء الرواتب وغيرها. وما تسن فيه الجماعة كالعيد. وكذلك الصلوات النوافل التي تسن فيها الجماعة يجوز الإنسان أن يصليها قاعدا ولو كان قادرا على القيام، كالعيد والتراويح والاستسقاء والكسوف والخسوف. نعم، كالعيد وما لا تسن فيه سواء يعني وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما لا تسن فيه ومضطجعا مع القدرة على القيام. ويجوز أن يصلي مضطجعا أيضا في النوافل مع القدرة على القيام. قبل قليل قال يصلي، يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، ثم قال حتى يجوز أن يصلي مضطجعا مع القدرة على القيام أيضا. نعم، مع القدرة على القيام وعلى القعود. وعلى القعود، لأنه إذا أبحنا له القعود مع القدرة على القيام نبيح له أيضا الاضطجاع مع القدرة على القعود. لحديث حديث البخاري من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما. نائما المراد به مضطجعا، ليس نائما بمعنى أنه نائم، يعني لأن النائم ما يصلي ولا كيف يصلي، يعني المراد بالنائم يعني هيئة النائم. نعم، يصلي على هيئة النائم أي مضطجع. نصف أجر القاعد. نعم صحيح. ويلزم أن يقعد للركوع والسجود. لكن المضطجع إذا صلى مضطجعا في النافلة يصلي مضطجعا في حالة القراءة، يحرم ويقرأ مضطجعا، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وهو يصلي مضطجعا يجلس و يركع ويرفع ويسجد ثم يعود إلى القراءة وهو مضطجع. تيسير على الإنسان، يعني في يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض. فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع. لكن هنا نحن قلنا يجوز أن يصلي مضطجعا مع القدرة على القعود، لكن لا يجوز أن يصلي مستلقيا مع القدرة على إيش؟ على الاضطجاع. فإن صلى مستلقيا مع القدرة على الاضطجاع. نعم أكمل. فإن صلى لم تصح صلاته. إذا كان قادرا على الصلاة مضطجعا فأراد أن يصلي شط على مستلقيا لا تصح هذه. لأن هذه ليست يعني مذكورة في الحديث، المذكورة في الحديث إلى إيش؟ الحديث إلى النوم، إلى الاضطجاع، إلى الاضطجاع. طيب حديث تقدم معنا في رواية النسائي فإن لم تستطع مستلقيا. أي صحيح. هذا نعم، ولكن قال فإن لم تستطع. أيوة. إذا الاستطاع الصلاة مستلقيا بالنوم مشروط بعدم الاستطاع. أيوة. نعم. نعم. ومحل نقصان أجر القاعد احنا قلنا المضطجع عند القدرة. وإلا لم ينقص من هذا قدم ما ذكرنا. قال له نصف أجر القائم، هذا إذا كان قادرا على القيام. أما إذا لم يكن قادرا بأن كان عاجزا لمرض أو كبر سن فله الأجر كاملا. نعم. بعدين والثالث من أركان الصلاة. نعم. تكبيرة الإحرام. والثالث تكبيرة الإحرام. الآن جئنا عن التكبيرة على التكبيرة المتقدمة، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض. باللغة العربية. نعم. للقادر عليها. للقادر على العربية، لأن العاجز عن العربية يترجم. هذا طبعا قد يسلم حديث، يكون حديث العهد بالإسلام ولا والوقت ضيق، يعني أقيمة الصلاة والوقت ضيق يترجم، لكن عليه أن يتعلم. نعم. ولو أدى ذلك إلى الرحيل عن البلدة إلى بلد آخر، لأن لابد أن يتعلم القراءة، الترجمة، يتعلم التكبيرة بالعربية. نعم. لأن هذا ذكر ورد هكذا ما يترجم عنه، لكنه يترجم في حالة الضرورة فقط. نعم. ولفظ الجلالة ولفظ أكبر. طبعا الله أكبر هو كان هو تقدم عن لا 20 20 في النظم 20 شرطة. لتكبير سماعك أن تقوم. إيه. وبالعربي تقديمك الله أولا. ونطق بأكبر لا تمد لهمزة. كبائن. الله لا تقوم. وكذا الولاء. الولاء. الألفات السبع في الله لا تزد. هذا تقدم معنا أنه قلنا حوالي 20 وذكر منها 12 أو 14 لكن زاد في النظم إلى 20 أوصلها. شروط التكبيرة أي مذكور في حاشية البجيرة؟ لا مو مذكور. ألا منين هذا؟ أي نيل الرجع شرح سفينة. إيه في شرح ظننت أنها إذا أحببت تنقلها من الشيء. طيب أنا ظننت أنها في البجيرة مع الخطيب. وتقديم لفظ الجلالة على أكبر. إيه. وعدم مد هم. ليش هاي إحنا مو هذه مو قراءة ما سجلناها هذه؟ بلد. طيب الآن نكرر الدرس يعني؟ كلمتك من البداية وأنت. أنا ظننت أن التكبير أن القيام بعد التكبيرة. لا أنا. مذكور لا بعد. هذا التكبير بعد القيام أنت قلت لي لا خلاص نكمل من درسنا. لا أنا قلت لك آخر ما قرأنا. طيب أنا. أنا فهمت غلط وأنت فهمت غلط. يلا. يلا استفدنا. طيب. وعدم مد همزة الجلالة وعدم. إذا هاي ما دام مسجل أنا أقرأها قراءة. نقرأها قراءة ما دام مسجل استعجل فيها إلى أن حتى نصل إلى آخر. وعدم زيادة واو ساكنة. الله. الله أكبر هذا لا يصح نعم. وعدم واو قبل الجلالة. الجلالة. والله لا يصح والله أكبر. وعدم وقفة طويلة. الله. وبعدين اسكت أكبر هذا أيضا. كما قيده الزركشي في شرحه التنبيه. في شرح التنبيه. إيه. ومقتضاه أن اليسيرة. السكتة اليسيرة بين الله وبين أكبر لا. نعم هذا كلام مقتضى كلام الزركشي. وبه صرح في الحاوي الصغير. إيه. القزويني أيوة. وأقره عليه ابن الملقن من الملقن نعم في شرحه أيوة. وأن يسمع نفسه جميع حروفها أيوة. إن كان صحيح السمع طيب. ولا مانع من لغط وغيره ولا يوجد مانع حول المصلي من لغط أو أصوات أيوة. محركات يعني يجب أن يسمع نفسه إن لم يوجد لغط أو أصوات أما إذا وجد هذا لا يسمع لأنه يحتاج إلى أن يصرخ نعم. هذا غير مكلف به وإلا فيرفع صوته بحيث لو لم تكن هذه الموانع لسمع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم أصم نعم ودخول وقت الفرض لتكبير أيضا يشترط لصحة التكبير الإحرام أن يكون قد دخل وقت الوقت لكن إذا قال الله حتى الآن ما دخل الوقت لما قال أكبر دخل الوقت لا تصح الصلاة لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت والسبب هذه أما النوافل المطلقة التي ليس لها وقت ولا سبب هذا ما لها حد وقت معين يجوز متى شاء ينوي نعم وإيقاعها حال الاستقبال وأن يوقع التكبيرة حال استقبال القبلة حيث شرطناه إذا شرطنا الاستقبال كصلاة الصلاة غير المتنفل في السفر هذا لا يشترط في حق الاستقبال وكذلك الخائف في شدة الخوف لا يشترط في حق الاستقبال فإذا شرطنا الاستقبال أوجبنا أن تكون التكبيرة حال الاستقبال وإذا لم نشرط الاستقبال لم نوجب أن يكبر حال حالة الاستقبال وتأخيرها عن تكبيرة الإمام وإذا كان مأموما من شروط صحته تكبيرته أن يؤخرها عن تكبيرة الإمام فلو قارنه في التكبيرة قائد قارن المأموم الإمام في التكبيرة بطل الصلاة يعني المقارنة لا تصح مقارنة هو في كل الأركان المقارنة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فالمقارنة مبطلة أيوة. نعم فهذه 15 شرطا إن اختل واحد منها 15 هو ذكر عندك صلاته. في النظم 20 لم تنعقد صلاته أذكر النظم لا عندها تقدم معنا في الدرس الماضي لأن نكرره لم تنعقد صلاته ودليل وجوب التكبير خبر المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر, فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. ما تيسر معك من القرآن جاء في روايات أخرى بالفاتحة, في رواية البيهقي والإمام أحمد وغيرهما قال اقرأ بفاتحة الكتاب, وهذا لأجل هذا الشافعي أخذوا قال اقرأ ما تيسر أي الفاتحة بدليل أحاديث أخرى ثم أو هي أن هي المتيسرة عنده, لأن عادة حتى العوام يعرفون الفاتحة لكن العوام قد لا يعرفون غير الفاتحة. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تقريبا الأئمة كلهم متفقون على أن هذه التعليم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كلها واجبة أو فرائض. نعم. إلا ما روي عن بعض الأحناف أنه لا يرى الطمأنينة واجبة بل سنة بعض الأحناف, لكن عندهم في بعض الأقوال لا تقول أيضا الطمأنينة واجب. نعم. رواه الشيخان. أيوه. والاتباع من خبري يعني دليل أيضا والاتباع من خبري صلوا كما رأيت. إذن ورد دليله من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته, هذا قول, هذه سنة قولية. وورد أيضا الدليل آخر هو الاتباع, فقد جاء في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي, وكان من صلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر, يعني كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختمها بالتسليم. ولا تضر زيادة لا تمنع نصف التكبير كالله الأكبر. هذه الألف واللام لا تضر, أكبر الله أكبر الله الأكبر لا تضر, لأنها تدل على زيادة مبالغة مبالغة في التعظيم, مبالغة زيادة مبالغة زيادة مبالغة في التعظيم, لأنها تدل على زيادة مبالغة زيادة مبالغة وبعدين مبالغة في التعظيم مبالغة مبالغة لا مبالغة مبالغة؟ زيادة مبالغة, يعني إذا قلت الله أكبر, إذا قلت الله أكبر الله أكبر فيها مبالغة, لأن أفعل التفضيل تقتضي المبالغة, أكبر أبلغ من كبير أليس كذلك؟ فإذا قلت الأكبر يعني لا غيره هذه زيادة في المبالغة, لأن تشعر إيش بالتخصيص وأن الكبرياء خاصة بالله سبحانه وتعالى, كما تقول زيد الأعلى أي لا غيره. شيخنا في الجار والجنون وين متعلقون في التعظيم؟ وين؟ في التعظيم تدل على زيادة مبالغة في التعظيم, متعلق بمبالغة, هذا حكي مبالغة في التعظيم. طيب. وكذا الله أكبر وأجل أو إذا قال الله أكبر وأجل أو الله الجليل أكبر أكبر الصلاة صحيحة. وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها بشرط أن لا يطول الفصل بين لفظ الجلالة وأكبر, يعني إذا كان زيادة بسيطة كالله الجليل لا يضر, أما إذا قال الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أكبر هذا يضر لأنه طول الفصل. فإن قال كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ضر. نعم. ولو لم يجزم الراء لو قال الله أكبر, طبعا أكبر خبر قرأه بالرفع على الأصل ولم يجزم, لم يقول الله أكبر, مع أنه عند السكوت المتحرك يوقف به في حالة السكوت على بالسكون, لكن هو حرك في حالة الوقف. نعم. لم يضر. لا يضر. خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس. ابن يونس من بعض له شرح على التنبيه من بعض فقهاء الشافعي قال لا يضر. أيوة. يضر ليش؟ هو توهم سيأتي خبر التكبير جزم، ظن أن التكبير جزم معناته بالجزم، وهذا هذا فهم خاطئ، سيأتي الكلام. واستدل له الدميري بقوله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم، فظن إيش التكبير جزم، أنه لو قال أكبر لا يصح لأنه لم يجزم، حقه أن يجزم. نعم. قال الحافظ ابن حجر. إيه نعم، الحافظ ابن الحجر يعني العسقلاني. إن هذا لا أصل له. أولا الحديث لا أصل له، يعني لم يرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير وجزم، هذا من كلام بعض الصحابة والتابعين. نعم. وإنما وإنما هو قول النخعي من التابعين، إبراهيم النخعي. أيوة. نعم، من التابعين. نعم. من مدرسي من مدرسة الرأهل الرأي أبو حنيفة. من نعم، من مشايخ أبي حنيفة. نعم. وعلى تقدير وجود، ولو على تقدير وجود الحديث، حتى لو قلنا الحديث وارد، لو قلنا الحديث وارد فمعناه غير ما عدم إيش؟ عدم التردد والشك والتردد في النية. يعني أنت لما تجزم في يعني لما تصلي تجزم النية، لا تتردد فيها. نعم. ويسن ألا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، يعني يسن أن يمد التكبير قليلا على الأقل حركتين، يعني الله أكبر. أما يقول الله أكبر يعني خلاف السنة مع الصحة طبعا، وألا يمده، وألا يمطط التكبير اللفظ، يعني اللفظ، وألا يمططه بأن يبالغ في المد، مثل يقول الله ما يمدد، هذا يعني خلاف السنة، ولو أنه يجوز يعني أن يطيله الله. نعم، لكن خلاف السنة. بل يأتي به مبينا، مبينا يعني بدون قصر ولا تطويل شديد، مبينا واضحا. نعم. والإسراع به أولى من مده، لكن لو كان لو كان ما عنده حل وسط، إما أن يسرع وإما أن يطيل، فنقول لا، الإسراع أولى من التطويل ولو كان أقل من حركتين. طيب شيخ، إذا بدنا نحن نجعل قول كثير من الفقهاء أنه النية بتكون بين الله همزي والراء من أكبر، هذا يعني إذا مدينا هون أولى، لأن النية مش شامحة ينوي إذا خلاص، هي النية بسيطة لحظات يعني. أيوة. الله أكبر، إيه بإمكانك تنوي في هذه، لكن هو قصده أن يوصلها إلى أكثر من سبع حركات. أيوة. ست سبع حركات. نعم. بل يأتي والإسراع بها أولى من مده لئلا تزول النية، وأن يجهر بتكبيرة الإحرام، هذا يجب يستنوا أن يجهر بتكبيرة الإحرام. نعم. وتكبيرات الاستقالات، هذا إذا كان إماما يسن له أن يجهر ليسمعه المأموم، الإمام أي الإمام، أما المأموم بينه وبين نفسه لا يجهر. وتكبيرات الانتقالات، الإمام ليسمع ليسمع المأمومين فيعلم صلاته، يعلم أنه كبر ركع وأنه سجد. نعم. بخلاف غيره بخلاف ومنفرد. أي نعم. فالسنة في حقه الإسرار، في حق غير الإمام السنة الإسرار. نعم. نعم. إن لم يبلغ صوت الإمام بأن كان صوته ضعيفا والناس كثيرون، يستحب أن يكون هناك له مبلغ يعني يرفع صوته ليسمع عن الآخرين. نعم. إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر به بعضهم ندبا، بعضهم أو أكثر حسب الحاجة ليبلغ عن الإمام. بخبر الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم صوته ضعيف لأنه مريض، مر في مرض موتي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، فيكبر أبو بكر يرفع صوته ليسمع الناس. ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح، دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالأشفار. قال صلي في الوقت الله أكبر، بعدين قال الله أكبر، ثم قال الله. طيب في الحالة هذه كيف يكون؟ قال دخل بليش بالأوتار، دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها، يعني بالأولى يعتبر دخل الصلاة، الثاني خرج، خارج الصلاة لأنه كأنه ألغى الأولى يعني. أيوة. الثالثة دخل، الرابعة خرج. أيوة. هذا إذا لم يقصد توكيد الأولى. أيوة. هذا إذا نوى بالثانية الخروج. أما إذا كان يريد أن عنده وسواس يريد يؤكد الأولى النية، ما سيأتي ما يضر. لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته الأولى يعني. أيوة. وعاد يعتبر أنه في الثاني عم يفتتح صلاة ثانية، كان يصلي كأنه ألغى الأولى. أيوة. وبدأ صلاة ثانية. هذا إن لم ينوي بين كل تكبيرتين خروجا، إذا لم ينوي إلغاء الأولى، إذا نوى الخروج الله أكبر، لا قال هذه التكبيرة ما هي ضابطة، بدي أتركها أكبر من جديد. نعم. الأولى يلغيها يعني يلغي الأولى ويلغي الصلاة كلها يعني لوسواس مثلا، في ناس هكذا كان يصلي مرة بجنبي واحد والإمام قرأ الفاتحة ويقرأ السورة راح يركع وهذا وصلي الله أكبر بعدين يترك، لا حول ولا قوة، أصلي الله أكبر، أصلي الوقت الله أكبر، في أربع خمسة في الأخير الإمام ركع، لما ركع قال أصلي عشر بركات الله، فلما صلينا خلصنا قلت له صلاتك باطلة، قال ليش باطلة؟ قلت إيش عربك إن الأخير أحسن من الأولى، أولى كنت جايبها مرتبة تنوي أصلي الفرض الفلاني الله كويس نية جيدة، الأخيرة هذه أنت جبتها مستعجلة، اترك هذه العادة القبيحة يا أخي، آخر شيء ما ضبطها وسواس والعياذ. وإلا فيخرج بالنية، وإلا إذا كان قصد إلغاء الأولى يعني الخروج من الصلاة، إذا قصد نية الخروج من الصلاة وأنه يصلي صلاة جديدة، نعم قال إيش؟ وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبيرة، ويدخل بالتكبيرة الثانية. فإن لم ينوي بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر، يعني هو الأولى لا نوى بها الدخول ولا نوى بها الخروج ولا نوى إلغاء، مع كذا أكبر الله أكبر وكأنه لم أكبر ثانيا لم يضر. أيوة. لأنه ذكر، لأن الذكر لا يضر في الصلاة، لأنه أنت تصلي تقول قلت الله أكبر أو لا إله إلا الله ما يضر. أيوة. ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله هذا مع العمد الرفع. هذا إذا كان تكرار التكبير عمدا، أما إذا كان نسي سبق لسان قال الله أكبر سبق ما يضر. ابن الرفع. أما مع السهو فلا بطلان، فلا بطلان. ومن عجز وهو ناطق، وهو ناطق على النطق، وهو ناطق يعني يقدر على النطق يعني متكلم يعني عنده قدرة على التكلم، وهو ناطق على النطق بالتكلم، عجز وهو ناطق، عجز عن إيش؟ عن النطق بالتكبيرة، بالتكبير بالعربية، بالعربية عنها بأي لغة شاء. نعم. ووجب التعلم، التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ولو قراءة والتكبيرة واجبة. نعم. فإذا توقف على السفر للتعلم يجب السفر. فائدة. إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. لأنه يحرم بها على المسلم، لأنه كان حلالا كتسميتنا الإحرام بالحج، نية الدخول بالحج اسمه إحرام، لأنه يحرم ما بعدها على المحرم أشياء، ولذلك سمي تكبيرة الإحرام، وهنا سمي الإحرام في الحج إحرام، وهنا أيضا يحرم على المصلي إذا كبر أن يتكلم بكلام أجنبي أو يأكل أو يشرب أو نحو ذلك. يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك، ويسن رفع يديه في تكبيرة الإحرام بالإجماع مستقبلا بكفيه. هذا ما حد خالف في رفع اليدين في التكبيرة الأولى، تكبيرة النية الإحرام، أما هم اختلفوا في التكبيرات الثانية الأخرى يعني. مميلا أطراف أصابعهما نحوها نحو القبلة يعني هكذا من هكذا، هاي الإمالة والتفريق هكذا، التفريق وسط يعني هكذا، هذا ليس بالسنة يعني. ضم الأصابع مع كون رؤوس الأصابع إلى الخلف هذا لا، هو ممالة إلى القبلة مفرقة تفريقا يسيرا، جاعلا بهامه حذوة يعني شحمتي أذنيه، وأعلى وأصابع أعلى أصابعه أعلى أذنيه. مميلا أطراف أصابعهما نحو القبلة، أصابعهما مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا، لا يبالغ في التفريق ولا في الضم، كشفا لهما، وكان يسنى أن يكشف عن يعني لا يلبس القفازين، يسنى أن تكون الكفان مكشوفتين، يعني لا تكون في أكمام ولا في هذا ولا في القفاز. ويرفعهما مقابل منكبيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أطرافه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه أن تحاذي شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه. ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول خلينا نتوقف. صلى الله عليه وسلم. ما جاء الشام ما علم.